خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من أقوال عبد الرحمن الكواكبي: الاستبداد أصل لكل فساد، فالمستبد يضغط على العقل فيفسده، ويلعب بالدين فيفسده، ويحارب العلم فيفسده. يسره غفلة الشعب، لأن هذه الغفلة سبيله لبسط سلطانه عليهم. مثل: مين يقرأ ومين يسمع؟ هذا المثل يقوله إنسان فقد الأمل في إصلاح حال شخص يصر على جهله وعوجاجه وعلى عدم الاستماع لنصح المخلصين، كما يقال تبريرا للنجاة بالنفس من موقف مهلك لا يجدي معه صوت الحكمة. ومين يقرأ ومين يسمع؟ علم كتاب إلكتروني. من تجليات عصر العلم والثورة الرقمية أن أصبح بالإمكان قراءة الكتاب عبر شاشة الكمبيوتر أو جهاز صغير في حجم الكفة. تعود فكرته إلى أوائل التسعينيات، ومع التقدم التقني أصبحت أجهزة القراءة أخف وزناً وأسهل استخداماً، كما أمكن تحملها بالعديد من الكتب. من مزايا الكتاب الإلكتروني سرعة البحث عن كلمة معينة داخل الكتاب، وحرية الاختيار من بين الأشكال والخطوط والألوان، مع إمكانية تسجيل ملاحظات ووضع علامات على الصفحات. يمكن أن ترفق بنص الكتاب مواد سمعية وبصرية متحركة، كما يمكن تحويله إلى النظام السمعي، وهو ما يفيد بصفة خاصة ضعاف وفاقد البصر. من مزايا الكتاب الإلكتروني أيضاً إتاحة الفرصة للمؤلفين لنشر مؤلفاتهم بسهولة. علم طبائع الاستبداد. طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد كتاب يعد رائد وأهم الكتب العربية التي تناولت مسألة الاستبداد والدعوة للإصلاح والتحرر الوطني. مؤلفه هو المفكر السوري الشيخ عبد الرحمن الكواكبي، المتوفى بالقاهرة في 14 من يونيو من عام 1902، وكان قد نشره مسلسلا بجريدة المؤيد المصرية بغير توقيع. يضم هذا الكتاب مقدمة وتسعة فصول، وفي المقدمة يصف الكواكبي كتابه بأنه دراسة عامة للاستبداد والحرية، لا تنحصر بفرد معين مقصود، وإنما دراسة عامة للبشر كافة. في الفصل الأول يتناول مصطلح الاستبداد وتعريفه عند أهل اللغة والسياسة، ثم يعرفه بقوله إنه صفة للحكومة التي تتصرف في شؤون الرعية كما تشاء بلا خشية من حساب أو عقاب. في الفصول السبعة التالية يتحدث الكواكبي عن الاستبداد وعلاقته بالدين والعلم والتربية والمال والأخلاق والترقي الطبيعي في مسالك الإنسانية. أخيراً وفي الفصل التاسع يبحث الكواكبي طويلاً في كيفية التخلص من الاستبداد، ثم يؤكد في النهاية على أن الاستبداد لا يقاوم بالشدة وإنما باللين والتدرج، وعلى أن مقاومته تتطلب أولاً تهيئة البديل له. طرفة. ما هذا يا جحا؟ ألا تستطيع القراءة؟ قل لي أولاً من أين جاءك هذا الكتاب؟ من مدينة حلب يا جحا. ومن قال لك يا رجل إني أعرف القراءة بالحلبي؟ خماسيات